إذا دخلت المسجد نعم والإمام يحدث قبل إقامة الصلاة نعم أنت دخلت تسنن وورد من حديث الإمام ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم عليه، هل صح أنك وأنت أثناء سنتك لا سمعت ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أنك تصلي عليه؟ إذا صليت على الرسول ذكر، هذا ما هو من كلام، ما هو من كلام الناس، لكن أنا أقصد وقت أدائك السنة. أي نعم، لو ما في شيء، لو صليت على النبي ما ينافي الصلاة، لكن الأولى أنك تقبل على صلاتك وبعد بعد ما تسلم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأولى. شكرا شيخ.